الحيوانات المشتبهة. وهذا سائل يقول حكم أكل المايونيز والكاتشب مثل ما تقدم، الأصل حل المأكولات والأطعمة إلا ما جاء إلا ما استثني أو دل الدين على تحريمه. وهذا المكون المايونيز مكون من أطعمة حلال، كل إنما جمعت ووضعت على مقدار معين ثم لم تترك كما يعني يحصل في بعض الأطعمة التي ربما لو تركت مدة ولم يخلط بعضها بعض فإن بعضها يبغي على بعض وربما يحصل بذلك شيء من الفساد أو ربما التخمر نحو ذلك. أما إذا كانت تخلط مباشرة وتكون يعني أكلة واحدة وصفات كل طعام تذهب وتستحيل ويصير لهم سما واحد ووصف واحد والذي كان منه كل مكونات حلال فالأصل فيه الحل، إلا إذا كان هناك ضرر آخر من جهة اجتماع هذه الأطعمة، هذه الأطعمة أنها تضر من وجه آخر، لأن بعض المأكولات يكون جميعها حار، يعني مثل ما يقال فيها سعرات حرارية كثيرة، وبعض المأكولات تكون ليس فيها سعرات حرارية، فهذا وجه آخر. فإذا كانت هذه الأطعمة التي تجمع على وجه تجتمع في هذه السعرات الحرارية وتكون هذه الأطعمة من هذا الوجه ويترتب عليه ضرر إما في الضغط أو السكر، فهذا من هذه الجهة يراعي الإنسان المصلحة، وإذا كان الضرر متحقق فقد يقال إن في حق هذا الشخص لا يجوز أن يقدم على شيء يحصل منه الضرر. ولهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يجمع بين حارين ولا باردين، كما ذكر ذلك القيم رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلو البارد، وكان إذا أكل شيئا حارا فإنه يضيف إليه الشيء الرطب، كما كان يأكل الرطب بالبطيخ، يعني لهذا لرطوبته، هذا لبرودته وهذا لحرارته، وكذلك كان يأكل التمر بالخبز، فالخبز بارد والتمر فيه حرارة، فهذا اعتدال في الأكل، ومن ثم يحصل اعتدال للبدن. فصلوات الله وسلامه عليه جاء بأتم الهدي وما يصلح الناس في دينهم ودنياهم. وكما كان عليه الصلاة والسلام في باب الشرب حينما يشرب كان كما في البخاري أتى إلى رجل يعني جابر فقال هل عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا. ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما معناه أن الماء الذي يبيت في شنة فيه منافع من النواحي الطبية، وذلك أن الشنة وهي القربة القديمة الماء يرشح فلا تكون مسدودة صماء مكتومة لا يدخل منها شيء ولا يخرج منها شيء، إنما القربة القديمة الهواء يطرقها من هنا ومن هنا والماء يترشح منها، ثم ما يكون من الرسوبات في الماء فإنه ينزل في أسفل القربة ويتعلق بها فيبقى الماء صافٍ. ولهذا قال إن كان عندك ماء بات في شنة، لأنه في البيت مع البيتوتة الماء مع طول مدة تنزل هذه الترسبات في أسفل القربة ويبقى الماء صافٍ ليس فيه شيء منها. المقصود أن هذا هديه عليه الصلاة والسلام، وعلى المسلم أن يراعي هذا الهدي في مطعمه وكذلك في سائر أحوال الملبس وغيره.